لا تغير علي يا رب. وبعد بتشين على زينب والدموع ولا شاك توقع بديها، وعلي يصيح على وياك منبكي عليها. اقطعي بريتي الهوى ذوبني شمعة، اقطعي بريتي الهوى ذوبني شمعة، اللي حابني الخدمة يا رب لا تقطع، اللي حابني الخدمة يا رب لا تقطع. الأصابع فقط تسعى بالذي عند الأصابع فقط تسعى. أرد أعيش بدنيتي للحورة دمعة، أرد أعيش بدنيتي للحورة دمعة. ربي لو لا هالمدام كان عيش إنسان ضايع، ربي لولا هالمدام كان عيش إنسان ضايع. أي يا معبود اخذها علقني بيها، علي صيح علي وياك منبجي والدموع ولا أدعو سواك. ربي أدعوك ولا أدعو سواك. خلني من اللي بكى وأبكى وتباكى، خلني من اللي بكى. قد تركت الخلق طراً في هواك، قد تركت الخلق طراً في هواك. هذا بيت أحزاني والمنبر أراك، هذا بيت أحزاني والمنبر أراك. لا تمر علي ليلة ما بجيت العقيلة، لا تمر علي ليلة ما بجيت العقيلة. اي ما ننساه الألم ذا وانسى سبيها، علي صيح علي ويا اسمع. رب اريد ان يحترق دلال خيمه، اش ما سمعت من الخيم فرت يتيمه. رب اريد ان يحترق دلال خيمه، اش ما سمعت من الخيم فرت يتيمه. شيب الكريمة روحي الطوف على زينب بالظليمة، روحي الطوف على زينب بالظليمة. إلهي اعقد سنيني وخلي زينب يحجون عن اي اعقد سنيني وخلي زينب يحجون خرابة واللي صاحت بيها بابا والخرابة واللي صاحت بيها بابا عمر ما راح على زينبكم خرابة على زينب دمعتي ساعة إجابة أمنع ويزور أبو صالح نياب اي ان منع ويزور ابو صالح نياب اي دمعات الخادم منارة الونا محسوبة زيارة اي دمعات الخادم منارة هلا الونا وشباك مدمع بكيها وعلي صيح علي ويا نفسي علي اي والخرابة واللي صاح بيها بابا والخرابة واللي صاحت بيها بابا عمر ما راح على زينبكم خرابة على زينب دمعتي ساعة جابة المنع ويزور ابو صالح نيابة المنع ويزور ابو صالح نيابة بثي عبات ام الستو استر علي في عبات ام الستر استر يلا لو على غير اللطف مديت يدي خلت بال روحي سبيا للسبيا وما تمر لحظه عمر مول السجية اي ربي تحت اجدام فاطم عمري سكادت ما اتي اي ربي تحت اجدام فاطم عمري سكادت عمري سكادت ما اتي اي وهالسنين من املاك بضعتنا بيها وعلي لا تغير لا تغير يا الله لا تبكي على زينب لا تغير يا الله لا تبكي على زينب وللموع ولا شباب لا تهمهم على زينب بالصدر آثار جفه، على زينب بالصدر آثار اعتز. كان بس حسين إمامة وكل شي خلفه، كان بس حسين إمامة وكل شي خلفه. ربي ويا الزهرة باكر عندي وقفة، خادمي نادوني وتكلهم أعرف. على زينب بالصدر آثار جفا، كان بس حسين إمام كل شي خلفه، كان بس حسين، كان بس حسين إمام كل شي خلفه. اي اوقف قبال الزكية شايل دموع بايده، اوقف اوقف والله شكلك تعبت.